دعوات عادت من عند الله في السماء فوق السماء السابعة لتعود من دعوات ولهجات وتضرعات إلى واقع ملموس يغير الحياة ومعالمها ويقلب العمور رأسا على عقب لتجتث تلك الدعوات والكلمات والعنات والشكا لله عز وجل لتنقلب ماذا طوفان على أهل الشر والباطل والزيغ والانحراف. إنها دعوات غيرت مجرى التاريخ وحولت مسار الحياة وصنعت ما لا يتوقعه بشر ولا يتخيله جنان. إننا نريد أن نقف معها وإليكم شذرات منها ومقتطفات لتكون لنا مبراسا ومنهجا وتدفعنا إلى تحقيق غاياتنا ومرادنا كما فعل أولئك الأبرار والأخيار. هاك نوح عليه السلام لما زاد أمله زاد ألمه وطال أمده ودعا قومه ومكث فيهم داعيا 1000 سنة إلا 50 عاما. استخدم جميع الطرق والوسائل لإيصال الحق إليهم فما ازدادوا إلا كفرا وشركا وضلالا وعنادا وأذى وسخرية. فكان لابد فما كان من نوح عليه السلام إلا أن لجأ إلى الله إلى مجيب الدعوات إلى القادر على تغيير الأحوال. توجه إلى ربه ومولاه بدعوات عظام وكلمات جسام لا تشفيا بالقوم ولا انتقاما وإنما لانسداد الأفق لانسداد الأفق ولأن أولئك الكفرة قد جثموا على صدور الناس وحالوا بينهم وبين الله جل جلاله. فلم يحتج نوح إلى كثير جهد ولا إلى عناء ولا إلى شقاء وإنما حري جملة جملة قصيرة من كلمات محدودة وأعرف وأحرف معدودة توجه بها إلى الله جل جلاله غيرت ملامح الحياة وأزالت أمما بكاملها. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. جملة قصيرة. ثم بعدها نوح خصص الطلب وقيد المطلوب فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاسمعوا يا معاشر الأحبة إلى هذه الجملة القصيرة. ماذا صنعت في الأرض والسماء؟ ماذا أحدثت؟ أحدثت طوفان لم يوجد له مثيل في تاريخ البشرية كلها ولا يوجد له مثيل. قال الله انظروا حين قال إني مغلوب فانتصر. قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودشر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر لم ينج فيها كافر. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أن يدور ويتحرك ها هنا وها هناك. استأصلت شعفتهم وقطعت دابرهم على وجه الأرض كلها على الماء رؤوس الجبال الراسيات الشاهقات العاليات وهي تجري بهم في موج كالجبال في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل. يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. دعوة واحدة أغرقت الأرض ببشرها وطيرها وحيوانها وحشراتها بدعوة واحدة. دعوات لإبراهيم غيرت مجرى التاريخ، غيرت الحياة، صنعت للأمم ولأهل الحق خيرا من لدن إبراهيم إلى يومنا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الله في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. خمس دعوات مباركات دعا للبيت الحرام وللكعبة المشرفة أن تكون آمنة مطمئنة على مر العصور والأزمان. فاستجاب الله لدعاء نبيه وصفيه إبراهيم فجعل لذلك البيت هيبة وكرامة ورفعة وتعظيما في قلوب الناس أجمعين. إي والله معاشر الأحبة، الله جل جلاله يقول في هذه الآية وفي آيات أخرى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف واجعل هذا بلدا آمنا. نعم، حتى كفار قريش وأهل الجاهلية مع ما كان عندهم من الشطط والزلل والكبر والانحراف كانوا يعظمون البيت فلا يتقاتلون فيه ولا يحدثون فيه شيئا. أمن الله فيه الشجر والحيوان فلا يصاد، نعم صيده ولا يقطع شجره ولا يخوف طيره هكذا، بل إن الله قصم ظهره كل من اعتدى عليه. فذلك الأشرم الحبشي أبرهة لما أراد ببيت الله سوء، ماذا فعل الله به؟ نكل الله به وجعله عبرة للمعتبرين. عبد المطلب لما ذهب إلى أبرهة وهو على حدود مكة بالقرب منها في منطقة تسمى أو نعم عند خيام منى في نهايتها بينها وبين مزدلفة يسمى مكان اسمه بطن محسن، ذهب عبد المطلب إلى أبرهة. وكان عبد المطلب جميل الخلقة حسن الهيئة، فتهيب منه أبرهة وظن أنه سيكلمه على الهجمة أن لا يهدم بيت الله ولا يعتدي عليه. ماذا كان طلب عبد المطلب؟ طلب منه أن يعيد له الجند إبله، فاستنقصه أبرهة وقال نحن عازمون على هدم البيت وهذا يأتيني يطلب مني الإبل. استسخره، ما كان يدري أبرهة ما يدور في ذهن عبد المطلب. قال له أتريد الإبل ونحن نريد هدم البيت؟ قال أنا رب إبلي وللكعبة رب يحميها، فما هي إلا لحظات أو ساعات، فإذا بالطير الأبابيل تحفدهم حتى جعلتهم كالعقل المأكول. واستأصل الله شأفتهم. واثق عبد المطلب من أن الله سيحمي بيته وسيدفع عنه، أما هو فليس بمقدوره. بيت الله آمن ومحمي إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وإن حصلت وستحصل بعض الأمور لكنها أحداث محدودة وفي أوقات معدودة. الثالثة أو الثانية، قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ليقيموا الصلاة، أي كي يقيموها. وقال الإمام القرطبي هو دعاء بأن يجعل الله أهل البيت الحرام مقيمين للصلاة مداومين عليها حافظين لبلد الله الحرام. نعم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فأجاب الله دعاء نبيه إبراهيم وخليله النبي المبارك، فكان فعلا بيت الله الحرام، كانت الكعبة محو القلوب. نعم، والأفئدة تتطلع إليها النفوس، تبكي عليها القلوب قبل أن تبكي الأعين وتشتاق إليها النفوس. انظروا إلى أنفسكم، كم منا من يتطلع، كم منا من يهوى قلبه وفؤاده يقشق تلك المرابع وتلك البقاع، وإن ذهب إليها مرات لكن ما هي إلا أشهر، وإذا بالحنين وإذا بالأفئدة ترقص فرحا وطربا وشوقا إلى بيت الله العتيق. هذا العام صلى ببيت الله الحرام في شهر رمضان أكثر من 30 مليون مسلم لأول مرة في التاريخ، أناس من مشارق الأرض ومغاربها، جعله الله منارة وعلامة ومجمعا للأمة على مر العصور والأزمان. ثم قال وارزقهم من الثمرات، هذه معجزة بحد ذاتها. ذات واد غير ذي زرع، لا جليس ولا عنيس ولا ثمار ولا زروع، لكن كما قال الله أولم يمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أدر الله على تلك البلاد الخيرات وجاءتها الثمار والزروع من أنحاء الأرض، اذهب إلى هناك تجد الفواكه من جميع أنحاء العالم ومن أصقاع المعمورة، رزقهم الله رزقا حلالا عظيما من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فأقاموا دين الله وأقاموا شرع الله. هناك التوحيد، هناك العلماء، هناك معرض العلم، هناك في بلاد الحرمين حمى الله بهم ذلك البيت، فأقاموا فرحه وشيدوا بناه، فنفع الله بهم نفعا عظيما وجعل فيهم خيرا كثيرا. وكم نرى وكم نجد من أناس سلطوا أقلامهم وألسنتهم حقدا وغيظا على بلاد الحرمين بالطعن والسلب والشتم والمعامرات، والله لا لشيء، وإنما لأنهم كما قال الله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لما رأوا التوحيد والسنة وصفاء العقيدة لما رأوا الأمن والأمان في بلاد الحرمين في ليل ونهار وفي كل وقت وحين أكثر من 100 سنة وأعمدة الخير مشيدة في تلك البلاد. لكن أغاض ذلك ثلاثي الشر من الغرب الكافر وشيعة الرافضة والإخوان المسلمين، بلية الأمة وآفتها ومصيبتها من 70 سنة. نعم تستغرب من كتاب الإخوان ومن إعلاميهم هجمة شرسة، هم يقولون الآن حصل تغيرات، حصل فتحوا مراقص، فتحوا كذا. نعم أنتم تطعنون قبل هذا، قبل 10 سنين وأنتم تطعنون في بلاد الحرمين، وقبل 20 سنة، وقبل 30 من قبل أن تظهر هذه التغيرات. هذا دليل على أنهم يغتاظون من السنة والتوحيد والعلماء والخير وماذا والسير الحسن الذي تسير به بلاد الحرمين من أمن وأمان وخير ونشر للدعوة ومعرض للعلم من جميع أنحاء العالم. تخرج منها الشباب والدعاة والعلماء لينطلقوا داعين إلى الله عز وجل. وما هناك دولة، نعم لا يوجد فيها قصور بعد الخلافة الراشدة وخلافة عمر بن عبد العزيز، لا تجد حاكما ولا دولة ليس فيها أخطاء ولا قصور، لكنها نعم قطرات في بحر الخير الحاصل في تلك البلاد التي جعلها الله مهبط الوحي ومهد الإسلام. أسأل الله العلي الأعلى بمنه وكرمه وإحسانه وتوفيقه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد معاشر الفضلاء، الدعوة الخامسة التي دعاها إبراهيم وهي أعظم الدعوات وأكرمها وأشرفها وأنفعها وأرفعها، حين قال: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، دعا إبراهيم ربه أن يكرم تلك البلاد بنبي مبارك عظيم يرفع من شأن الأمة وماذا ويجدد مسارها ويرشدها إلى طريقها. ولا نريد أن نطيل في هذا لأن الأمر معلوم. دعوة غيرت الكثير، وهي دعوة موسى عليه السلام حين رأى من فرعون الطغيان والكفر يقول للناس: أنا ربكم الأعلى. يقول لهم: يا أيها الناس، ما علمت لكم من إله غيري. جثم الفراعنة أكثر من 4500 سنة، 4500 سنة وهم يجسمون على صدور الناس بالكفر والسحر والضلال والإهانة، يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم. فدعا موسى ربه ورفع يديه إلى خالقه ومولاه، إذ قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ففعل الله بهم ما فعل، حطم عروشهم ودمر جيوشهم وأزال ملكهم وممالكهم ووضع حدا لذلك الشر الطاغي. سليمان عليه السلام ومحمد، ولا نريد أن نطيل، العظماء الفاتحون من هذه الأمة، موسى بن نصير وعقبة ابن نافع وطارق بن زياد وصلاح الدين الذين غيروا مجرى التاريخ ودافعوا عن الأمة ومقدساتها وكرامتها وعزتها، طمسوا ممالك الكبر مستعينين بالله، كانوا قبل خوضهم المعارك يجمعون جيوشهم ورجالهم ويعظونهم ثم يدعون ويتضرعون ويبكون لله، حتى أجاب الله دعاءهم ورفع رايتهم وأعز جندهم ودمر أعداءهم، كل ذلك بالدعاء والتضرع إلى الله رب الأرباب. أخيرا معاشر الأحبة، دعوات أزالت أمم وحطمت عروش وأبادت ممالك وحطمت تيجان، لنا فيها عبرة وعظة. حاجتنا إلى الله شديدة وفقرنا إليه مستديم، كم لنا من رغبات، كم لنا من غايات نريد أن نحققها، كم تنزل بالعباد من هموم وغموم وتجتاح جسده الأمراض، كم من الفقر والآفات والفتن والجروح تعصف بالناس، ما لها إلا الله. الله كما ذكرنا غير تاريخ، الله أباد أمم غيره على أصفيائه وعلى صالحيه وعلى أنبيائه، فما بالك بسؤلنا وهو بسيط. حاجاتنا نضعها لله وبين يدي الله عز وجل، إذا ما عظمت الفتن وكثر القتل والقتال وحسرت الأمة الذل والهوان، رجعنا إلى الله ووضعنا حاجتنا بين يديه، نسجد لله عز وجل نسأله العزة والكرامة والرفعة والعلو والسعدد. إذا ما غزت أجسادنا الأمراض وحلت بساحتنا المصائب والآفات، إذا عظمت همومنا وغمومنا، تجدح لله تغير لك حياة، تغير حياة وتغير الشيء الكثير. هناك أوقات للإجابة، ندعو الله مخلصين موقنين بما عند الله جل جلاله. إذا فسد ولدك وتغير عليك أبوك وأمك وهجرتك قرابتك، بينك وبينهم دعوات، يا رب اصلح لي ولدي، اهده إلى سبيلك المستقيم وإلى صراطك القويم، يا رب يا رب لا ترني في ولدي إلا خيرا، أحط ولدك بالرعاية والدعاء من مهده إلى صغره إلى مراهقته إلى شبابه إلى قبره، وأنت تلاحقه بالدعوات المباركة وتمده بما عندك من سلاح عظيم هو الدعاء، هو الدعاء الذي تستجلب فيه الخيرات وتقضى فيه الحاجات. يا أيها الإخوة، نستعين بالله وندعوه في الليل والنهار في حلنا وسحالنا، إذا ركبنا سيارتنا، إذا عرضنا السفر، إذا عرضنا العمل، إذا عرضنا البناء، إذا عرضنا فتح مشروع. يا رب سهل، يا رب يسر، ضع حاجتك بين يدي ربك ومولاك، لا يخيب رجاءك، فما شيء أكرم على الله من الدعاء. وإن الله ليستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، فلا بد أن نقبل بكليتنا على الله بدعائنا وتضرعنا في صغيرنا وكبيرنا وفي كل حوائجنا. أسأل الله العلي الأعلى بمنه وكرمه أن يجيب لنا دعاءنا وأن يفتح لنا أبواب الخيرات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح رعاتنا ورعيتنا واهد لنا أولادنا وشبابنا ونساءنا يا رب العالمين. بارك اللهم لنا في مياهنا وزروعنا ومواشينا واجعل في بلادنا الخير والبركة يا كريم يا عظيم. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأعمال والأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.